قال الوارثون من الرجال، الوارثون من الرجال 10 على الإجمال و15 على التفصيل، وهم الابن وابنه، وإن سفل بمحض الذكور، أي وإن نزل بمحض الذكور، والأب والجد، وإن علا بمحض الذكور أيضا، والأخ شقيقا كان أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والزوج والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام. إذن الذين يرثوا من الرجال 10 على الإجمال، 10 على الإجمال، إذا أجمل صاروا 10، الابن وابن الابن والأب والجد، كم هؤلاء؟ 4، والأخ وابن الأخ كم هؤلاء؟ 6، والعم وابن العم كم؟ 8، والزوج والمعتق كم هؤلاء؟ 10 على سبيل الإجمال، 10 إذا أجملتم 10 الذين يرثون من الرجال، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق، هؤلاء 10. وعند التفصيل 15، والتفصيل يحصل في الإخوة وفي الأعمال، الأخوة وابنهم والعمام وابنهم. واضح بارك الله فيكم. عندنا الابن وابن الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور، والأب والجد وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب، والزوج والمعتق كم هؤلاء؟ 15 على سبيل التفصيل. الابن لقوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا دليل الابن من القرآن على إرث الابن، هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن الابن داخل في عموم هذه الآية، داخل في عموم الآية. ودليل الأب قوله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد، فهذا دليل الأب من القرآن، دليل الأب من القرآن. والجد أب، فهو داخل في عموم هذه الآية، داخل في عموم هذه الآية. ودليل الأخ الشقيق والأخ لأب آية الكلالة التي في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقام الإجماع على أن هذه الآية آية الكلالة التي في آخر سورة النساء نزلت في الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، والإخوة لأب ذكورا وإناثا، هذه الآية نزلت في الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، والإخوة لأب ذكورا وإناثا، آية الكلالة التي في آخر سورة النساء. أما الأخ لأم آية الكلالة التي في أول سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه الآية أيضا أجمع أهل العلم على أنها نزلت في من؟ في الإخوة لأم، آية الكلالة التي في أول سورة النساء نزلت في الإخوة لأم، وآية الكلالة التي في آخر سورة النساء نزلت في الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، وفي الإخوة لأب ذكورا وإناثا. واضح بارك الله فيكم. وبقي معنا أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، وهكذا الأعمام، العم الشقيق والعم لأب وابناء وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هذا حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلي أولى رجل ذكر، مع الإجماع، مع الإجماع. واضح بارك الله فيكم. حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلي أولى رجل ذكر، وأيضا قام الإجماع. ودليل الزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ودليل المعتق إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. واضح بارك الله فيكم. فهذه الأدلة على هؤلاء الذين يرثون من الرجال، وقام الإجماع أيضا على ذلك، على أن هؤلاء العشرة على سبيل الإجمال والخمسة عشر على سبيل التفصيل، قام الإجماع. ونقل الإجماع ابن رشد رحمة الله عليه، وهكذا ابن القطان والنووي ومحمد بن عبد الرحمن الدمشقي وغيرهم نقلوا الإجماع على أن هؤلاء الذين يرثون من الرجال. إذن الوارثون من الرجال على سبيل الإجمال كم هم؟ عشرة. من يذكرهم؟ أحمد بن عبود الابن، ابن الابن، الأب والجد، الأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج المعتق. أحسن، هؤلاء عشرة على سبيل الإجمال. واضح بارك الله فيكم. وعلى سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل إبراهيم من أول، خلهم من أول، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن عليه، الأخ شقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم شقيق والعم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، والزوج المعتق. واضح بارك الله فيكم. طيب، وما عدا هؤلاء تحكم عليهم من ذوي الأرحام. هذه قاعدة عندك، تحفظ هؤلاء، تحفظ قول الرحبي: الوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهة كان قد أنزل الله بالقرآن، وابن الأخ وابن الأخ في ماذا المدلى إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذبي، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر ذي الإجازة والتنبيه، والزوج والمعتق بالولاء، فجملة الذكور هؤلاء يكفيك. ما عدا هؤلاء تحكم عليهم من ذوي الأرحام. الآن عندنا الابن وابن الابن، خرج منهم من خرج بالابن وابن الابن؟ ابن البنت من ذوي الأرحام، ابن البنت من ذوي الأرحام. طيب، الأب والجد وإن على بمحض الذكور، من خرج؟ أبو الأم، أبو الأم، الأب والجد وإن على من قبل وإن على بمحض الذكور، خرج أبو الأم فهو من ذوي الأرحام. الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأب لأم، ابن الأخ الشقيق خرج من؟ ابن الشقيقة، وهكذا بارك الله فيكم، كل من جاء من جهة الأنثى. وابن الأخ لأب وابن ابن الأخ لأم أيضا خرج، ما معنى إلا الأخ لأم، أما ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام. وهكذا في الأعمام، العم الشقيق والعم لأب، خرج من؟ العم لأم فهو من ذوي الأرحام. وابن العم الشقيق وابن العم لأب، خرج من؟ ابن العم لأم. واضح بارك الله فيكم. هؤلاء من الرجال، وما عداهم لا يرث أحد أبدا، وهذا بالإجماع، بالإجماع واضح. عندك قاعدة تحفظ هؤلاء وانتهينا، وانتهينا، ما عداهم تحكم عليه من ذوي الأرحام. واضح بارك الله فيكم. طيب، ننتقل في الوارثات. قال رحمة الله عليه: الوارثات من النساء، الوارثات من النساء سبع على الإجمال، وإحدى عشر على التفصيل، وهن البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور، والأم والجدة من قبلها أم الأم، وإن علت بمحض الإناث، أنت طالع أم الأم وأنت طالع محض الإناث، والجدة التي هي أم الأب، وإن علت بمحض الإناث أم أب أم أم أب أم أم أم أب أم أب أب أب، وهكذا أنت طالع بمحض الإناث من جهة الأب، من جهة الأب أم أب أم أب أب أم أم أب أم أم أب أب أب أب، وهكذا أم أم أم أم أم أم أب، هذه كلها داخلة داخلة. أم أب أم تدخل؟ لا، انتبهوا من ذوي الأرحام فاسدة، سيأتي الكلام. لابد إما أم بمحض الإناث كلهن إناث، أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم وتطالع. واضح بارك الله فيكم. والذي من جهة الذكور أم أب أم أب أب أب أم أب أب أب أم تطالع أو أم أم أب أب أب أم أم أم أب أب أب أب وهكذا. واضح بارك الله فيكم. إن جاءت أنثى في الوسط بين الذكور تخرج على طول لا ترث فاسدة. طيب قال والجدة التي هي أم أبي الأب وهذا على خلاف هذا على خلاف وصياتي والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة كم هؤلاء 11 البنت وبنت الابن والنزل أبوها لمحض الذكور الأم أم الأم وانعلت لمحض الإناث أم الأب وانعلت أم أبي الأب كذلك الأخت الشقيقة الأخت لأب الأخت لأم الزوجة المعتقة كم الآن عندنا 11 والسبع بالتفصيل هذا 11 على الإجمال 7 البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة واضح يعني تجمل في الأخوات في الجدات فقط الإجمال يحصل في الأخوات والجدات والتفصيل هنا إذا أجملت تقول الأخت تقول الجدة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والمعتقة صار كم عندنا من الإناث 7 من الإناث 7 على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل 11 واضح بارك الله فيكم أم أبي الأب هذا على قول قام الإجماع على 10 البنت وبنت الابن وأيضا معنا بارك الله فيكم الأم وأم الأم وأم الأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة 10 أما أم أبي الأب هذا على خلاف على خلاف وهي على القول الراجح ترث لكن الإجماع قام على كم على 10 نسوة على 10 نسوة وما عدا هؤلاء 10 تحكم عليهم من ذوي الأرحام والدليل هو ما تقدم من الأدلة يعني البنت دليلها يوصيكم الله في أولادكم وهكذا بنت الابن واضح بارك الله فيكم والأم دليلها ما تقدم في الأب ولأبويه لكل واحد منهما السدس واضح وهكذا معنى بارك الله فيكم الجدة جاءت أدلة إلا أنها كلها ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ولكن قام الإجماع على إرثها طيب بقي معنى الأخت الشقيقة آية الكلالة التي في آخر سورة النساء والأخت لأب آية الكلالة التي في آخر سورة النساء الأخت لأم آية الكلالة التي في أول سورة النساء والزوجة الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم ثم ذكر الزوجة والمعتقة حديث عائشة إنما الولى لمن أعتق واضح بارك الله فيكم وقام الإجماع على توريث هؤلاء ونقل الإجماع ابن رشد والنووي ومحمد بن عبد الرحمن الدمشقي وصبط المارديني هؤلاء نقلوا الإجماع نقلوا الإجماع طيب من يخرج الآن بالبنت وبنت البنت وبنت الابن بنت البنت بنت البنت من ذوي الأرحام بنت البنت من ذوي الأرحام وأيضا ما يتعلق بالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت لأم كلهن من ذوي الأرحام وهكذا العمات والخالات كلهن من ذوي الأرحام لا يرث من النسوة إلا هؤلاء 7 على سبيل الإجمال والعشر على سبيل ماذا التفصيل على سبيل التفصيل واضح بارك الله فيكم إذن عندنا على سبيل التفصيل من الرجال كم 15 ومن النساء 11 كم المجموع 26 وعلى سبيل الإجمال من الرجال 10 ومن النساء 7 إذن 17 وهناك كم 26 واضح بارك الله فيكم إذن كم المجمع على إرث هؤلاء؟ 25 وارث. هؤلاء المجمع على إرثهم 25 وارث، وما عداهم تحكم عليهم من ذوي الأرحام. هؤلاء 25 الوارث ينقسموا إلى 4 أقسام، ينقسموا إلى 4 أقسام. منهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما. واضح بارك الله فيكم. هؤلاء الورثة الآن المجمع على إرثهم ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول من يرث بالفرضية فقط، وهم من له فرضان، يعني عندنا الأم والزوج والزوجة والإخوة لأم والجدات والجدات. واضح بارك الله فيكم. الآن عندنا الزوج والزوجة والأم، ومعنا الأخوة لأم، الأخوة لأم، الأخ لأم والأخت لأم. كم هؤلاء؟ 5. أم الأم، أم الأب. كم هؤلاء؟ 7. هؤلاء 7 ليس لهم إلا فرض فقط. هل يرث بالتعصيب؟ لا، ما يرث بالتعصيب أبدا، يأخذ فرضه ويمشي. واضح بارك الله فيكم. هؤلاء كم؟ 7. طيب القسم الثاني الذين يرثون بالفرض بالتعصيب فقط، ليس له في كتاب الله عز وجل الفرض أبدا، لا يرث بالفرضية أبدا وإنما بالتعصيب، وهم 12 وارث. 12 وارث، الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة. كم هؤلاء؟ 12. هؤلاء يرثون بالتعصيب فقط، ليس لهم فرض في كتاب الله تعالى البتة. واضح بارك الله فيكم. الآن عندنا كم؟ 12. نعيد، الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، والمعتق والمعتقة. كم هؤلاء؟ 12. وكم تقدم؟ 7. كم المجموع؟ 19. كم بقي معنا؟ 6، صح؟ بقي معنا 6. 7 الخلاف الآن ما نذكر 7، نحن الذين هم مجمع على إرثهم 25. واضح؟ الآن عندنا كم؟ 19. كم بقي؟ 6. القسم الثالث الذي يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهم 2، الأب والجد، الأب والجد. فالأب تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب ويجمع بين الفرض والتعصيب. هالك عن أب وابن، عن أب وابن، فكم للأب؟ فرض، له فرض السدس فقط. هل يرث بالتعصيب هنا؟ لا، بالفرض له السدس، باقي المال لمن؟ للابن. هالك عن أم وأب، عن أم وأب، فكم للأم؟ الثلث، وباقي المال للأب. هل الأب يرث بالفرض هنا؟ لا أبدا، ما يرث بالفرض، تعصيب، باقي المال له. واضح بارك الله فيكم. فالآن هنا أخذ بالفرض تارة بالتعصيب تارة، نشتي نجمع بين الفرض والتعصيب. يقال هالك عن بنت وأب، هالك عن بنت وأب، البنت لها النصف فرضا والأب له السدس فرضا، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. الولد موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، وهي البنت، إذن الأب له السدس. طيب باقي المال أين يذهب؟ لأولى رجل ذكر حديث ابن عباس، من هو أولى رجل ذكر عندنا هنا؟ الابن، الأب. إذن الأب جمع بين الفرض والتعصيب ولا ما جمع؟ جمع. إذن هذا القسم الثالث، من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة. 2 مع 19 كم المجموع؟ 21. كم يبقى معنا؟ 4، وهم القسم الثاني، القسم الرابع الأخير، الذي يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما. هم 4، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. واضح بارك الله فيكم. ذوات النصف والثلثين، ذوات النصف والثلثين، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. فالبنت لها فرض تارة وترث بالتعصيب تارة. إذا انفردت عن المعصب يقال لها كم؟ النصف. النصف واضح بارك الله فيكم. مثل المثال الذي أخذناه، المثال الذي أخذناه أب وبنت، فكم للبنت؟ النصف فرضا. طيب ندخل معها أخوها، هالك عن بنت وابن، عن بنت وابن، هل البنت لها فرض هنا الآن؟ لا، وجود المعصب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا بنت الابن، وهكذا الأخت الشقيقة والأخت الأب. واضح بارك الله فيكم. فكم المجموع الآن؟ 25 وارث. هؤلاء ينقسم إلى 4 أقسام، منهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، والقسم الرابع منهم من يرث بالفرض تارة والتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وهؤلاء كلهم سيأتون إن شاء الله معنا. واضح بارك الله فيكم. واضح الآن الذين يرثون من الرجال والذين يرثون من النساء. يلا على بركة الله. إلى هنا سبحانك اللهم.